باب الحق والباطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحق ثقيل، فمن قصر عنه عجز، ومن جاوزه ظلم، ومن انتهى إليه فقد اكتفى. ويروى هذا لمجاشع بن نهشل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبطل حق امرئ وإن قدم. وقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله عمر بن الخطاب، تركه الحق ليس له صديق. لما استخلف أبو بكر عمر قال لمعيقيب الدوسي: ما يقول الناس في استخلاف عمر؟ قال: كرهه قوم ورضيه آخرون. قال: فالذين كرهوه أكثر أم الذين رضوه؟ قال: بل الذين كرهوه. قال: إن الحق يبدو كريها وله تكون العاقبة، والعاقبة للتقوى. قالوا: من قصد إلى الحق اتسعت له المذاهب حجة، ومن تعداه ضاق به أمره، وما هلك امرؤ عرف قدره. قالوا: الحكمة تدعو إلى الحق، والجهل يدعو إلى السفه، كما أن الحجة تدعو إلى المذهب الصحيح، والشبهة تدعو إلى المذهب الفاسد. قال بعض الحكماء: من جهلك بالحق والباطل أن تريد إقامة الباطل بإبطال الحق. قال أعرابي: وقد ذكر عنده الإصلاح والإفساد، فقال: لا تمنعن كثيرا من حق، ولا تضعن قليلا في باطل، فما حرك حق وباطل إلا كان لهما شهود. قال بعض الحكماء: لا يعد الرجل عاقلا حتى يستكمل ثلاثا: إعطاء الحق من نفسه في حال الرضا والغضب، وأن يرضى للناس ما يرضى لنفسه، وأن لا ترى له زلة عند ضجره. وقد تقدم قول أبي العتاهية في باب الرجاء والخوف: ومن ضاق عنه الحق ضاقت مذاهبه. ولأبي العتاهية أيضا: الباطل الدهر يلفى لا ضياء له، والحق أبلج فيه النور يأتلق. لما احتضر أبو بكر الصديق أرسل إلى عمر فقال: يا عمر، إن وليت على الناس فاتق الله والزم الحق، فإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة باتباع الحق في الدنيا وثقله عليهم. وحق لميزان إذا وضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم. وحق لميزان وضع فيه الباطل أن يكون خفيفا. واعلم أن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل، وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، وأن الله عز وجل ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم، فإذا ذكرتهم قلت: إني لخائف ألا ألحق بهم. وأن الله عز وجل ذكر أهل النار بأسوأ أعمالهم ورد عليهم أحسنها، فإذا ذكرتهم قلت: إني لخائف أن أكون مع هؤلاء. وأن الله عز وجل ذكر آية الرحمة مع آية العذاب، ليكون المؤمن راغبا راهبا، لا يتمنى على الله ولا يقنط من رحمة الله. فإن أنت حفظت وصيتي فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت وهو آتيك، وإن ضيعت وصيتي فلا يكونن غائب أبغض إليك من الموت ولست بمعجزه. كتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن الزم الحق، ينزلك الحق في منازل أهل الحق لو يوم لا يقضى إلا بالحق. أول كتاب كتبه علي بن أبي طالب في خلافته: أما بعد، فإنما هلك من كان قبلكم أنهم منعوا الحق حتى اشتري، وبسطوا الباطل حتى اقتدي. وقال علي بن أبي طالب لرجل من الخوارج: والله ما عرفت حتى ظهر الباطل. قال وبرة المكي: سمعت عن ابن عباس كلمات لهي أحب إلي من الدهم الموقفة. قال: لا تتكلمن فيما لا يعنيك حتى ترى له موضعا، فرب متكلم بالحق في غير موضعه قد عيب. ولا تمارين سفيها ولا حليما، فإن السفيه يؤذيك والحليم يقليك. ولا تذكرن أخاك إذا غاب عنك إلا بمثل ما تحب أن يذكرك به إذا غبت عنه. واعمل عمل رجل يعلم أنه مجزي بالإحسان ومأخوذ بالإجرام. فقال رجل عنده: يا ابن عباس، لهذه خير من 10,000. قال: كلمة منها خير من 10,000. قال ابن مسعود: من كان على الحق فهو جماعة وإن كان وحده. قال غيره: الحق ثقيل وطلابه قليل. وقال غيره: الحق كثير والقائلون به يسير. وقال غيره: الأحمق يغضب من الحق والعاقل يغضب من الباطل. وكان يقال: من هلك في دولة الباطل أكثر ممن حي بالباطل. قال أنوشروان: إذا اشتبهت الأمور فالحق بين التقصير والإفراط. قال عبد الله بن مسعود: تكلموا بالحق تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله. قال أبو العتاهية: وللحق برهان وللموت فكرة ومعتبر للعالمين قديم. قال مالك بن أنس: إذا ظهر الباطل على الحق ظهر الفساد في الأرض. وقال: إن لزوم الحق نجاه، وإن قليل الباطل وكثيره هلك. قال سعد بن أبي وقاص لسلمان: أوصني. قال: أخلص الحق يخلفك. وأظن هذا من قول القائل: أعز الحق يذل لك الباطل. كان يقال: من لم يعمل من الحق إلا بما وافق هواه، ولم يترك من الباطل إلا ما خف عليه، لم يؤجر فيما أصاب، ولم يفلت من إثم الباطل. قال العتابي: وما كل موصوف له الحق يهتدي، ولا كل من أما الصوى يستبينها. الصوى جمع صوة، وهي حجارة تجعل أعلاما في الطريق. قال رجل لخصمه: لئن هملجت إلى الباطل إنك لقطوط على الحق. الهملاج بالكسر من البرازين السريع، والقطوف الدابة التي ضاق مشيها. وقال بعض الحكماء: النعمة نفور، ولقل من قشعت نافرة فرجعت في نصابها، فاستدع شاردها بالتوبة، واستدم الراهن منها بكرم الجوار، واستفتح باب المزيد بحسن التوكل، فقد أعرب لك الحق عن نفسه وصدقك عن أمره. قال منصور الفقيه: إن بين الحق والباطل فرقا لا يحيل، وعلى نية ذي القول من القول دليل. فقل الحق وإن قيل لك الحق ثقيل، فاتق الله إذا شورت وانظر ما تقول. لا يضرنك إن قال من الناس جهول، إن قول المرء فيما لم يسل عنه فضول. وقال الصلتان العبدي: وللحق بين الناس راض وجازع، ولا الأذناب فيه للرؤوس توابع، وليس الذناب كالقدامى ورشه، وما تستوي في الراحتين الأصابع. روى عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قالوا: أصدق بيت قالته العرب قول القائل: وما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد. قال الحاتمي: أشعر بيت قالته العرب قول امرئ القيس بن عانف لابن حجر: الله أنجح ما طلبت به، والبر خير حقيبة الرحل. وأنشد ثعلب: وإن أشعر بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدق. قال جعفر بن محمد: ما ناصح الله عبد مسلم في نفسه فأخذ الحق لها وأعطى الحق منها إلا أعطي خصلتين: رزق من الله يقنع به، ورضا من الله عنه. كان بعض الصالحين يقول: اللهم إني أشكو إليك ظهور البغي والفساد في الأرض وما يحول بين الحق وأهله من الطمع. قال عبد الحميد ابن يحيى الكاتب: ترحل ما ليس بالقافل، وأعقب ما ليس بالآفل، فلهفي على السلف الراحل، ولهفي من الخلف النازل، أبكي على ذا وأبكي لذا بكاء المولهة التاكل، تبكي على ابن لها قاطع، وتبكي على ابن لها واصل، تقضت غوايات سكر الصبا، ورد التقى عنة الباطل. انتهى القسم الأول، الجزآن الأول والثاني بتجزئة المؤلف رحمه الله تعالى. القسم الثاني، الجزآن الثالث والرابع بتجزئة المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم.